وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فضله وأنه سبب في تكفير الذنوب والمعاصي وساق الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ذكر بعد ذلك تحقيق التوحيد وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ذلك لأن الشرك الأكبر ينافي كمال ينافي التوحيد بالكلية، وأما الشرك الأصغر فينافي كمال التوحيد، وأما البدع فتقدح في التوحيد، وأما المعاصي فتنقص ثوابه. ذكر بعد ذلك الخوف من الشرك، يعني الإنسان عليه أن يخاف من الشرك وأن يحذره وأن يعرف ما هو الشرك. الشرك نوعان: شرك أكبر وهو مساواة المخلوق للخالق بما هو من خصائص الخالق، مساواة المخلوق للخالق بما هو من حقوق الخالق جل وعلا، وذلك كالدعاء والنذر والذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الدعاء لا يجوز أن يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدعى معه غيره، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فصرف شيئا من حق الله عز وجل لغيره هذا شرك أكبر ينافي التوحيد، والله جل وعلا قطع عن أهله المغفرة وأوجب لهم الخلود في النار. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن أشرك مع الله غيره من وثن أو صنم أو صاحب أو ولي أو نبي أو رسول أو غير ذلك فقد جعله لله ندا، لأنه صرف حق الله عز وجل لغيره. ومن كانت هذه حاله فهو من أهل النار إن مات على ذلك خالدا مخلدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. والأدلة على هذا كما سمعتم من القرآن الكريم، وسيأتي بيان ذلك من السنة المطهرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذن الشرك الأكبر تعريفه ومساواة المخلوق للخالق فيما هو من حقوق الله عز وجل، وحكمه أنه مخرج عن الملة ومبطل للأعمال ومحبط لها. قال الله عز وجل لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال بعدما ذكر بعضا من الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإن تاب تاب الله عليه. الشخص الذي وقع في الشرك إذا وفقه الله للتوبة وتاب قبل الممات توبة نصوح خالصة مشتملة على الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود، تاب الله عليه. قال الله عز وجل في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. من كرم الله وجوده وفضله على عباده أن من تاب تاب الله عليه، وأن الله يبدل السيئات حسنات. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا أما إذا مات على الشرك والعياذ بالله فهو من أهل النار، ولو صلى وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر، وقد مثل له النبي عليه الصلاة والسلام بيسير الرياء والحلف بغير الله وقول للرجل: ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت. هذا يعتبر من الشرك الأصغر، وحكمه أنه لا يخرج من الملة، لكنه لا يقبل إلا بالتوبة، لا يعني لا يغفر إلا بالتوبة. فإن تاب الإنسان تاب الله عليه بقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن تاب تاب الله عليه، وإلا بقي تحت الموازنة. إن كان لصاحبه حسنات كثيرة رجحت حسناته به ودخل الجنة، وإن لم يكن له حسنات أو كانت ضعيفة دخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهو يشمله اسم الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ألا لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأما يسير الرياء يعني قليله، فهذا أيضا شرك أصغر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوما لأصحابه الدجال وتحدث لهم عنه وأخبرهم عن مجيئه وأنه فتنة، ثم دخل على خرج منهم عليه الصلاة والسلام وصاروا يتحدثون بالدجال، فلما خرج عليهم سألهم فيما يتحدثون فأخبروه، فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج، وإلا فكل إنسان حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، لكن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وهذه مصيبة أيها الإخوان، كون الإنسان يصلي ويحسن صلاته لأن فلان يراه، أو يتصدق ليقال جواد ليقال كريم، أو يقاتل ليقال شجاع. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في حديث الثلاثة الذين تشعر أول من تشعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة أعمالهم لو كانت خالصة كانت من أحسن الأعمال، وهم: رجل قارئ تعلم العلم فيؤتى به يوم القيامة فيسأل الله عز وجل: ماذا عملت بما علم؟ فقال: تعلمت فيك العلم وعلمته. فقال الله عز وجل: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. إنما أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل فيؤمر به ويسحب إلى النار صلى الله العالي. ثم يؤتى برجل غني ذو مال وكثير الإنفاق فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقال له ماذا عملت فيما أعطيتك؟ قال يا ربي ما تركت بابا أحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، وإنما أردت أن يقال فلان كريم وجواد وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار نسأل الله العافية. ويؤتى برجل شجاع قاتل في سبيل الله فقال واستشهد أيضا، فيؤتى به فيقول الله له ماذا عملت؟ فيقول يا ربي إني قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما أردت أن يقال فلان شجاع فلان جريء وقد قيل. فيسحب ويرمى به إلى النار. هؤلاء الثلاثة أعمالهم لو كانت خالصة لله عز وجل كانت من أحسن الأعمال، عالم يعلم وكريم وذو مال منفق وشجاع مقاتل استشهد، لكن لما كانت كان الرياء دخلها ضاعت الأعمال. ولهذا قال أهل العلم إن الرياء محبط للعمل الذي قارنه، يعني مثل صلى يقال فلان جيد صاحب طاعة ضاع عمله، فلان كريم والله فلان تصدق برضه يضيع العمل الذي عمله، فلان كذا فلان. الحاصل أنه إذا قارن العمل أحبطه إذا استمر، وإن كان أنه نشأ معه لكن دفعه فهذا اختلف فيه هل يبطل العمل على قولين، والصحيح أن يثاب على أصل نيته. النوع الثالث من عمله لله لكن عرض له عارض الرياء في حالة الأداء، مثل يصلي وجاء الشيطان ودخل على الرياء ثم اندفعه فهذا ما يضره. فلان تصدق وفي أثناء الصدقة جاء الشيطان ودخل عليه الرياء أيضا ثم اندفعه فهذا لا يضر. الحاصل أيها الإخوة أن الرياء أمره عظيم وأمره شديد، فعلى العبد أن يحذره. والشيطان عياذا بالله من الشيطان الرجيم عدو، قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو حريص على إغواء بني آدم وإضلالهم، ولهذا يحاول جاهدا أن يمنعك من العمل من عمل الطاعات. فإذا غلبته حاول أن يجلس أن يقعد لك بالطريق ويتلبس بك ويضيع عملك عليك، إما بطريق الرياء يدخل في نفسك الرياء يحبط العمل، أو من طريق العجب وأن تعجب بعملك، وهذه أيضا آفة أخرى. ولهذا قال النبي على نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن العجب وحذر منه وقال إياكم العجب فإنه يأكل الحسنات كما تأكل، فإنه يذهب الحسنات أو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يعني العجب يذهب الحسنات ويضيعها كما أن النار تأكل الحطب. إذن على العبد أن يكون حذر عند أدائه الطاعة لا يدخل عليه الشيطان، ويكون عنده دائما وأبدا حصانة، وذلك بذكر الله عز وجل ودفع الشيطان كل ما أحس به. فالشيطان مسلط على العبد، عسى الله يعين عليه. نجده الآن في الصلاة، عند القراءة، عند الذكر، عند أي عمل تحس أنه يدخل عليك، إما برياء أو بعجب أو يحاول يشغل عن الطاعة التي أنت متلبس بها بأمور تابعة لا قيمة لها، لكن الأمر عظيم، وعلى العبد دائما وأبدا أن يكون متحصنا ومعتصما بالله عز وجل ومستعيذا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. فالحاصل أيها الإخوة أن الرياء إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام خافه على سادات الأولين وعلى أولئك الصحابة الكرام الذين جاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا التنزيل وعندهم من التقى والورع الشيء الكثير، فما حالنا نحن؟ أمر عظيم. الرسول قال أخوف ما أخاف عليكم، يعني أشد أخوف، هنا أفعل تفضيل، أخوف ما أخاف عليكم، أشد يعني ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. ومن ذلك أيضا من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، مثل يقول النبي والكعبة حياتك أمانة، هذا أيها الإخوة كله يعتبر من الشرك الأصغر، فعلى العبد أن يحذر ذلك. وإذا رأيناه من يحلف بغير الله نذكره ونعظه ونبين له أن هذا الأمر لا يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. إن الله، عرفنا الآن الشرك نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر كيسير الرياء، أما كثير الرياء هذا شرك أكبر، أو والحلف بغير الله ولو قصد تعظيم المحلوف ارتقى إلى درجة الشرك الأكبر. كذلك أيضا في الألفاظ، كان يقول لولا الله أنت، أنا بالله وبك، ما شاء الله وشئت. لما قال الرجل النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. وأخبر الله جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فإنهن أضللن كثيرا من الناس، من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، اللي هو مكة المكرمة هذا، قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني وبني في جانب، يعني في بعد عن عبادة الأصنام. والأصنام جمع صنم، وهو ما صنع على هيئة شيء، كان يصنع على هيئة تمثال، على صنعة صفة مثلا جمل، على صفة رجل، على صفة كذا، على صفة كذا. وأما الوثن فهو أعم، يعم الأصنام ويعم غيرها. فإذا كان خليل الرحمن الذي كسر الأصنام بيده وجعلها جذاذا، ومع ذلك خاف من أن يقع في عبادة الأصنام والأوثان، فما بالنا نحن؟ ينبغي أن نكون أشد حذر وأشد خوف. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم علل ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وفي الحديث الآخر من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني من مات على عبادة الأنداد والأصنام والأوثان فهو من أهل النار إن مات على ذلك. والند معناه المثل والشبيه والنظير. ولهذا قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلق السماء الأرض وجعلها لنا بساطا وأجرى فيها الأنهار والثمار والزروع ورزقنا من الثمرات، قام بجميع ما نحتاج إليه، فلا يجوز أبدا أن نجعل له ندا ولا مثلا ولا شبيها ولا نظيرا. يا أيها الناس، هذا عموم خطاب لجميع الناس عموما، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه ربكم وخالقكم ومدبر أموركم ورازقكم، فلا تجعلوا له ندا ولا شبيها ولا مثيل ولا نظير. إذن من طلب المدد والفرج وطلب قضاء الحوائج من أصحاب القبور أضرحة، فهذا قد جعل لله ندا. من جاء إلى قبر ولي أو نبي سأله الشفاعة، سأله الدعاء، سأله قضاء الحوائج، سأله شفاء المرضى، من قرب لهم القرابين من النذور من الذبائح، فقد جعل لله ندا. إن مات على ذلك نسأل الله العافية فهو من أهل النار، ولو لم يعني يعتقد ذلك، ما دام أنه يعني ولو كان ذلك عن جهل، ما دام أنه يعتقد، ما دام أنه يعتقد فيهم أنهم لهم تصرف في الكون وأنهم يقون الحوائج وأنهم يشفون المرضى، فهذا قد جعل مع الله ندا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الحديث الآخر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله جل وعلا وهو يشرك به شيئا، شيئا نكرة تعم الشرك قليله وكثيره، من لقي به يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وقد أشرك به شيئا دخل النار. وذلك لأن الله عز وجل قطع عن أهل الشرك الأكبر المغفرة وأوجب لهم الخلود في النار. ولهذا قال الله لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذه الآيات الكريمات، هاتان الآيتان وهذه الأحاديث الثلاثة، كلها تدل على التحذير من الشرك قليله وكثيره بنوعين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وأنه أي الشرك الأكبر مخرج من الملة، ومعناه اللي يعني يقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر ويأتي حاجا أو معتمر حجه لا يصح وعمرته لا تصح، فعلى العبد أولا أن يصحح عقيدته، فإذا صحت العقيدة صح ما بعدها من الأعمال، لأن التوحيد كالأساس الذي يبنى عليه. أنت الآن لو بنيت عمارة على الرمل على التراب سرعان ما تنهار، لكن إذا بنيتها على أرض صلبة وأقمتها عليها فتثبت بإذن الله. ولهذا يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال في الآية الأخرى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فإذن لا بد على العبد أن يسأل، أن يتعلم التوحيد ويسأل أيضا عن الشرك مخافة أن يقع فيه. عليك أنك تعرف ما هو التوحيد وما المراد بالشرك بنوعيه حتى تحذره، حتى تفعل التوحيد وتقوم به وتحذر الشرك. ولهذا يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فعليك يا عبد الله أن تتعلم وأن تتعرف على أحكام الله عز وجل وعلى ما يلزمك في تصحيح العقيدة، لأنها هي الأساس. ولهذا يجب على الإنسان أن يتعلم العلم الضروري الذي به يصح إسلامه. هذا واجب على كل إنسان أن يتعلمه، لأنه أمر ضروري لتصحيح عبادته، لأن العباد كما نعلم جميعا خلقوا لطاعة الله وعبادته، ولم يخلقوا عبثا، بل خلقوا لعبادة الله عز وجل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ لا، بل هو مأمور منهي. فإن استجاب وأطاع فالله عز وجل وعده على ذلك الجنة، وإن هو عصى وتمرد وطغى وبغى الله جل وعلا توعده على ذلك بالنار. لأن الناس في هذه الحياة مكلفون وقد ابتلوا وامتحنوا وكلفوا وأوجدوا في هذه الحياة لهذه الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الباب وهذا المبحث الذي نحن الآن بصدده يبين لنا خطورة الشرك وعظمه، وأن الإنسان قد يقع من حيث لا يدري، من حيث يدري أو لا يدري. فإذن على كل واحد منا أن يتعرف على أحكام الله عز وجل ويسأل أهل العلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني الإنسان هم معلور بالجهل، لأن الله جل جلاله أرسل للناس رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم، وأنزل عليه السنة أيضا، وبلغها الرسول عليه الصلاة والسلام للناس، وأكمل الله الدين. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالرسول بلغ البلاغ، وأنت يا عبد الله أعطاك الله عقل، أعطاك الله ذهن وإدراك، تستطيع بإذن الله أن تميز بين النافع والضار. وأيضا العلماء بينوا شريعة الله جل وعلا وأوضحوها للناس، والحق الآن أيضا والعلم والحمد لله انتشر، التعليم الآن منتشر، والآن الإذاعة أيضا تقوم بشيء من الواجب، وبخاصة مثل إذاعة القرآن الكريم عندنا الآن في المملكة، فلها دور كبير في تثقيف الناس وتعليمهم، فيها أيضا يتلى كتاب الله عز وجل، وفيها أيضا كلمات طيبة ومواعظ وندوات ومحاضرات، تسجيلات طيبة نافعة، وهي والحمد لله الآن تسمع في أرجاء المعمورة، وهذا فيه خير كثير. وأسمع الآن أن الحمد لله في الدول الآن الإسلامية من يتابع هذه الإذاعة ويأخذ عنها، ولهذا الآن الأسئلة تأتي منهم كثير من جميع أنحاء العالم الإسلامي والحمد لله. وكذلك أيضا الإذاعات الأخرى أيضا فيها أيضا في خير، فيها أيضا تلاوة للقرآن، فيها بعض الكلمات الطيبة والتوجيهات، وهكذا أيضا الدروس التي تقام في المساجد، والدروس التي تقام في المدارس، والدروس التي تقام في الجامعات. الحمد لله العلم الآن أصبح ميسر وسهل، ما عليك يا عبد الله إلا أن تسعى له، وإذا سعيت بإذن الله وفقت له، فعليك أن تسلح نفسك بسلاح العلم، وتعرف ما هو الشيء المحرم فتجتنبه، وما هو الشيء الواجب فتفعله، وما هو الشيء المستحب فتفعله، والمكروه تمتنع منه، وهكذا حتى